وسلام عليه ويوم يبعث حيا ولا Yeah. إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تساقط عليك رطبا جنيا فأشارت إلي. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأشارت إلي. وَرَبَّ بِوَالِدَيْهِ كمان مرة الأرض عليك حاجة صلى على النبي قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق Thank you.